القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. سعادة الأسرة من أهم الأهداف التي نسعى جميعا إليها، وحتى تتحقق لابد من الاهتمام بأسرتك واستقرارها، وأن يسود الاحترام والمودة بين أفرادها، وأن نحرص على تربية الأبناء تربية صحيحة تقوم على الأخلاق والمبادئ والاحترام. الست المصرية حياة، الله على ضحكتها الله. الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله. الست المصرية حياة، الله على ضحكتها الله. الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله. ستة مصر الغالين في الصورة دايما ظاهرين، تلاقيهم واقفين في الصف جنب. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ستة مصر الغالين في الصورة دايما ظاهرين، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف بكتف جنب الراجل كتف. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير، صباح الخير للشعب المصري العظيم. إن شاء الله كده نقوم كلنا الصبح نشطاء، ونقوم بدري، ونبتدي نشتغل بدري، ونحاول زي ما بنقول الأغاني الجميلة بتاعتنا دقت ساعة العمل، ونبتدي نفهم ونقدر ان العمل حق. لكن احنا عاوزين كل واحد فينا كده يعيد حسابات نفسه. انا بتذكر حاجة صغيرة قوي كانوا يقولوها لي اهلي وانا صغيرة، كنت اقول لهم ايه الصح وايه الغلط. كان يقولوا لي الصح اللي تقدري تقعدي في وسط الناس وتقوليه بصوت عالي وما تكسفيش. ودي كانت بالنسبة لنا أسهل حاجة تعلمناها. أول ما نحس إن إحنا نقدر نقعد في وسط الناس نقول إحنا عملنا 1-2-3 يبقى ده صح، اللي نقول ما نقدرش نقوله يبقى غلط. فدي لما حد يقول يعني إيه فساد، أنا بديهم النصيحة الصغيرة دي اللي الله يرحمهم والديني علموها لي. وصباح الفل. بس أنت أحمد فهمي، خبيرة مصرفية واقتصادية. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. قفشتك. ايه ايه الحبر ده خضتني؟ ايه انت اللي ايه ده يا مان؟ طب استنى بس اما نظم البلكونه. تنظمي؟ الله الله على التنسيق والتجميل. هو في ايه؟ اخرجي اخرجي انت بس وسيبي لي انا البلكونه. ليه يعني؟ علشان انسق واجمل. انت بتتريق يا عمرو. قولي لي انت دلوقتي بتعملي ايه؟ باركن الكوميدينو القديم اللي احنا مش عايزينه. بتركنيه في ايه؟ ما انت شايفني اهو يا عمرو بحطه في البلكونه، وبحط الحاجات اللي انا مش عايزاها كلها في البلكونه. وهي في البلكونه؟ عمرو ما تغزنيش، انا مفروسه منك. علشان عطلتك دقيقتين مع تنسيق وتجميل البلكون؟ مالكش دعوه، ولو سمحت بقى اخرج من البلكونه. الباب يا مها. شايفني مش فاضي يا عمرو، ما تفتح انت يا اخي. حاضر حاضر يا مها، ما اشوف مين اللي جاي لنا. صباح الفل حبيب الكل. كريم، اهلا اهلا وسهلا. ادخل ادخل يا حبيبي ادخل. ده كريم يا مها. طب دقيقه وجايه لكم على طول. اتفضل الشاي يا كريم. ميرسي. هو انت عملت الشاي يا عمرو؟ ايوه، انا شايفك مشغوله في تنسيق البلكون وتجميلها. الله، قد ايه قعده البلكونه تبقى جميله لما تكون معبقه كده بريحه الورد وشكلها جميل. طبعا يا كريم طبعا. واذا انت بقى عايز تعيش لحظات جميله في مكان باديا، قوم بينا قوم بينا يا حبيبي. على فين يا عمرو؟ البلكون يا مها. لا لا لا، نشرب الشاي هنا. البلكون احلى يا مدام مها. فعلا البلكونه احلى يا مدام مها. ايه ده؟ ايه الريحه الجميله دي؟ لا لا معلش معلش معلش يا كريم يا حبيبي، اثار الزرع كلها خارج نطاق الخدمه. دي مش ريحه زرع ولا ورد، دي دي دي ريحه ريحه وحشه قوي. خلاص يا حبيبي نسال مها. تسالني على ايه يا عمرو؟ تسالني على ايه؟ ما انا قلت لكم خلينا جوه احسن. الريحه دي جايه منين يا جماعه بس؟ يا حبيبي جايه من الكرتونه. ايه كرتونه؟ الكرتونه اللي فوق الكراكيب دي. ايوه حبيبي، ما لمت فيها كل الاحذيه القديمه. لا مؤاخذه. طب معلش لا مؤاخذه، ممكن نقعد جوه احسن؟ عملت لك حجز لبتوع اعمل جنينه ببلكونتك. هو انا قلت لك يا سهيله؟ سهيله يا مها بتعمل خير. اصلا انا لما كريم جاب سيره البلكونه بتاعتكم قلت لازم اعمل لك مفاجاه حلوه. جميل هايل. الشركه دي ما شاء الله عليها، خلت اسطح عمارات كتيره وبلكوناتها حدايق مزهره. انا مستنيهم يا سهيله مستنيهم. عموما هم جايين لكم بكره. ايه رايك يا مها؟ بعد الفضيحه اللي عملها لنا كريم انا موافقه. متشكره قوي يا سهيله. عزيزتي المستمعة، وحول أهمية العمل بحب وسعادة مع منى خليل وآن الأوان. وآن الأوان، ومعي ومعكم دكتورة نداء الحديدي الخبيرة في قضايا المرأة واستشاري أسري وتربوي. أهلا بحضرتك معنا. أهلا يا أستاذة منى. وآن الأوان إن فعلا نكون كلنا على يقين إن أنا لو حبيت أي عمل بقوم بيه هتقنه أكيد، وهجود فيه وهأبدع فيه. حتى والله وأنا واقفة في المطبخ وبعمل أكلة حلوة لولادي، لو أنا تعبانة أو أنا مثلا أقول يعني ما كنتش عايزة أقف في المطبخ النهاردة، الأكل ده مش هيطلع حلو. وده سر من أسرار السعادة، الإيجابية. ان انا وانا بعمل الحاجه كده وعندي طاقه ايجابيه وبحس ان انا بعمل الحاجه دي بتفنين، هلاقي نفسي جايبه شويه بهارات انا مش واخده بالي منها واحطها، هتطلع الاكله تحفه. وده سر من اسرار السعاده فعلا. ان انا ابقى اعمل حاجه انا بحبها. حضرتك كنت داخله النهارده ماسبيرو، انت بتحبي المكان. ايوه، بتحس نفسك ان انت طايره. طايره عشان انت بتعملي حاجه، وبرمي همومي وبرمي مشاكلي كلها تدخلي على المكان اللي انت عايزاه عشان تقفي قدام الميكروفون وتبدعي، عشان انا حباه فعلا، عشان تبدعي. انت وقت ما بتعملي الحاجه وانت حباها بتحسي ان جواكي طاقه ايجابيه بتخرج من كل كلمه انت بتقوليها، بتخرج في عينيكي، في ابتسامتك، في حياتك، انت بتتعاملي مع الناس حواليكي، انت بتحسي ان انت قادره تدي، انت بتحسي نفسك ان انت ملاك طاير في مكانك علشان انت حابه ده. انا بقى اعمل ايه؟ انا بحاول دايما اعمل اللي بحبه علشان ابدع فيه، افنن فيه، اتقنه، ادور انا جوايا انا بحب ايه، انا بحب اشتغل في ايه. ما اروحش حاجه ان مجرد ان انا اروح اشتغل عشان خاطر فلوس هلاقي نفسي في الاخر انا بسيبها. بس في ناس كتير كده فعلا مضطرين. امور الحياه، امور الحياه. لكن على بس حاول تحب يعني هذا العمل، على اقصى يعني وجه اروح للي انا بحبه عشان اشتغل فيه. النهارده مثلا انا اضطريت ان انا اعمل شغل معين، فبص للطاقه الايجابيه اللي فيه، ابص للحاجه الكويسه اللي فيه. ما اكيد يا جماعه مش كل حاجه تبقى سلبيه حتى لو انا مش حباها. اكيد مثلا انا ممكن اطلع من الشغل ده 5-6 انا اتعرفت عليهم بينا بعض، حتى لو مش الشغل نفسه كويس بس طلعت بعلاقات كويسه. ايوه انا مثلا الشغل ده احسن حاجه فيه ان هو قريب من المكان نفسه، او عملت عمل خير وانا نازله رايحه لهذا الشغل بالزبط. اللي انا اصلا يعني في بعض الناس يعني بيكرهوه، فعملت عمل خير، يمكن دي الحسنه اللي انا هاخدها. ابص عليه من بعيد علشان اشوف الايجابيات والسلبيات، وافضل اكبر في الايجابيات وانسى السلبيات عشان اقدر اعيش فيه. الحب بالعمل، الحب في العمل والعمل بالحب، علاقة متبادلة رهيبة فيها إبداع وإتقان وفن. نفس الشيء بالنسبة لأولادنا وهم فترة الدراسة وبيذاكروا مادة مش حبينها. طبعا إن فكرة المادة حبينها أو مادة مش حبينها هو إجبار عليهم. لكن هنا بقى دور المعلم ودور الأم لو بتقعد مع أولادها إن هي تبسط له المادة، هو مش حبيبها، هو مش فاهمها، تبسط له المادة علشان يفهمها فيحبها. إحنا طلعنا مرتبطين بمدرسين ليه؟ احنا حبيناهم والله كده. لان هم فهمونا عشان المدرس ده كان حابب الماده بتاعته وحابب شغله فقادر يوصل لي المعلومه بطريقه سهله جدا. أيوة. حبيت الماده حبيت المدرس اتقنتها نجحت فيها تفوقت عشت ان انا ما بحبش غير الماده دي. لو كل واحد بدا يحب مادته زي المدرس الناجح اللي قاعد يطبل ويغني للماده ووصل المعلومه بسهوله للولاد اللي قرب منهم قاعد جنبهم في الديسك وقدر يوصل لهم المعلومه بسهوله انا النهارده هحب كل حاجه وكل حاجه هتوصل بسهوله والولاد هيحبوا كل حاجه مش هيبقى عندي مشاكل في اي حاجه. إذن علشان العمل اللي أنا بقوم بيه أتقنه فعلا ويطلع متقن وجيد بنقول إن ده برضو سر من أسرار السعادة. عزيزتي المستمعة، ما هي أهم الأعراض التي يجب عند حدوثها التوجه فورا إلى طبيب القلب؟ نتعرف عليها في هذه الروشتة الطبية. الدكتور محمد محمود ثعلب استشاري جراحة القلب بمعهد ناصر. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير بحضرتك يا فندم. دكتور محمد، متى يذهب المريض إلى الكشف عند طبيب القلب؟ المريض القلب عادة أعراضه تتشابه مع أعراض أمراض كثيرة، لذلك لازم ناخد بالأحوط واللي هو الأكثر حرصا على صحة المريض. فعندما يشعر المريض بأي ألم في صدره خاصة في الجهة اليسرى من الصدر، وخاصة لما هذا الألم يمتد إلى الذراع الأيسر ويكون مصاحبا لحالة نفسية أو مصاحبا لمجهود، فعادة بنقلق إن إحنا الألم ده يكون مرتبط بالقلب أكتر منه أعراض أخرى. إيه الأعراض المتشابهة مع الأمراض الأخرى يا دكتور؟ الأعراض القلب تتشابه مع أعراض سوء الهضم، وبيبقى تقريبا الألم في نفس المكان اللي هو بنسميه فم المعدة، وبيسمع أحيانا في الظهر وبيسمع في الجهة اليسرى من الذراع، لذلك إحنا دائما بناخد بالأحوط. فالمريض لما بيشعر بالألم في صدره بنحب إن إحنا نطمن على القلب قبل أي شيء، لأنه هو طبعا الأساس بتاع الجسم. بنحب نعمل مثلا زي رسم قلب للإطمئنان، بنحب نعمل إنزيمات قلبية عشان نطمن إن مفيش ذبحة صدرية في الوقت الحالي، أو في ممكن يكون المريض قد عانى من ذبحات صدرية سابقة ولم يشعر بها، أو مرت عليه ولم يحدث أي شيء تغير كبير في الجسم. دكتور، الوراثة أو وجود مرض القلب في العائلة في التاريخ المرضي للعائلة برضو بيجعل الطبيب أنه ياخد في باله أن يعني يكون مركز أكتر من ناحية القلب؟ طبعا العامل الوراثي له جزء كبير جدا في ظهور أمراض القلب، وده بنسمى في المريض إلى جزئين، جزء اللي هو منخفض الخطورة وجزء عالي الخطورة. الجزء اللي هو العالي الخطورة اللي الناس أو المريض نفسه له تاريخ مرضي في العائلة، ضغط أو سكر أو أمراض قلب، فالمريض ده بيبقى لازم نوعيه أكتر إنه هو يحتاط على نفسه ويعمل كشوفات دورية حتى قبل ظهور أي أعراض. دكتور، مع ارتفاع ضغط الدم بيكون هناك يعني سرعة في ضربات القلب، ده بيبقى سبب الضغط ولا ممكن تكون مشكلة في القلب؟ الضغط المرتفع ده حاجة ممكن تكون وراثية برضك، أصلا لها أصل وراثي، والضغط المرتفع يؤثر على عضلة القلب. يعني احنا بنسميه ان زي ما يكون حد بيرفع أثقال، فمع استمرار الضغط العالي يؤثر على كفاءة عضلة القلب وبيحدث تضخم في جدار القلب. فلذلك خطورة الداء ايه يا دكتور؟ خطورة الداء ان هو مع مرور الوقت بيحدث انخفاض تدريجي في كفاءة عضلة القلب. لذلك نوصي اي مريض للضغط ان هو يتابع مع الدكتور المتابع ليه ويلتزم بالعلاج الموصوف ليه بدقة، ويبقى فيه متابعة دورية. دكتور، تشخيص مشاكل القلب يعني بتكون عن طريق الإشعة أو إجراء إشعاعات أم بالكشف الظاهري عليه؟ هو التشخيص بيتم المفروض على طريق ثلاث مراحل. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. صباح الخير عليكم وعلى بناتي اللي دايما بتمنى لهم حياة مستقرة وسعيدة ومشاكل بسيطة تدوب بسرعة ومحدش ينام وفي قلبه زعل من حد. لكن الحقيقة احنا مقصرين في حق بعضنا قوي في حكاية الزعل دي، كلنا مقصرين. الواحد فينا بيشوف اتنين زعلانين وبينهم مشكلة ما بيحاولش يصلح بينهم، أو على الأقل يقرب وجهات النظر بينهم. في أسباب كتير وظروف كتير وزمن اتغير وأخلاق اتبدلت خلت المشاكل بين الناس للأسف زادت وتعقدت، مش لأنها كبيرة لا، لكن لأننا إحنا اللي اتغيرنا، فقدنا حلمنا وصبرنا على الناس مهما كانوا قريبين وعزاز علينا. مع أول خلاف وأبسط خلاف بنعمل مشكلة، والمشكلة بتبقى عاملة زي النار، وبدل ما يتدخل اللي حوالينا بالمية يحاولوا يطفوها بيتدخلوا للأسف بالبنزين وبيشعللوها أكتر، وبيتفرجوا من بعيد ويقولوا وإحنا مالنا. معقول؟ معقول يا حبايبي ده يبقى حالنا؟ معقول؟ العجيب إن ساعات المشاكل بتبقى جوه البيت الواحد، بين الأختين أو بين الأخين أو بين الزوجين أو الجار وجاره، وبقية البيت لا حياة لمن تناتي. أفتكر زمان لما كنا نختلف مع حد في بيوتنا أو في شغلنا، كنا نتلكك على أي مناسبة وكل حد فينا يتسابق عشان يكلم التاني. ده أنا هحكي لكم حكاية. أنا كان لي زميلة في المدرسة، الله يصبحها بالخير ما كان ما هي موجودة، كان اسمها أمينة. لما كنا نختلف مع بعض ونزعل أو حتى نتخانق وصوتنا يعلى وزميلاتنا يحاولوا يصلحون على بعض طول اليوم الدراسي، وإحنا بقى نعمل كأن الزعل كبير ولازم ياخد وقت ويسيبونا لغاية تاني يوم. لما يجوا يصلحونا يلاقونا بنكلم بعض وتصالحنا وجايين المدرسة ايدينا في ايدين بعض كمان. الفضل في ده الحقيقة يرجع لزميلتي أمينة، بنت كانت عظيمة ومخها كبير، كانت بتصالحني بطريقة غريبة جدا لكن حلوة قوي. بعد ما كل واحدة تروح ألاقيها جاية البيت ودخل أوضتي وهي غضبانة وشكلها عايز يتخانق، وأول ما أقوم وشمر وجهز نفسي للخناقة ألاقيها مستسلمة وبتضحك ولا عايزة تتخانق ولا حاجة. والخناقة الوهمية دي كانت بس عشان تنكشني ونتكلم ونتصالح. شوفوا ازاي يا حبايبي الحياة كانت سهلة، والقلوب ما كانتش بتشيل من بعضها أكثر من يوم واحد وبعدها تتصافى على طول. ماما سميرة عارفة أن قلوبكم صافية وزي الحليب، عشان كده لسه عندها نصايح كتيرة ليكو تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم يا حبايبي سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وفي اللقاء التالي عبلة إبراهيم تناقش لنا أهمية سلامة الغذاء وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة صباح الخير وأهلا بك. وسلامة الغذاء، سلامة الغذاء مهم جدا إن احنا يبقى عندنا ثقافة التعامل مع الغذاء. وهذه المعلومات سوف نتعرف عليها من خلال لقائي مع دكتورة ملين العز الدين، دكتورة الصناعات الغذائية بمعهد بحوث تكنولوجيا الغذاء أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. وسلامة الغذاء أو الفود سيفتي من الحاجات المهمة جدا في حياتنا اليوم. بالضبط، ويمكن من أجل ذلك أصبح هناك جهاز اسمه جهاز سلامة الغذاء. ده حقيقي عشان يهتم بغذاء المواطنين، لأن الغذاء من ساعة ما بيطلع في الغيط لحد ما يوصل لحضرتك في المعلقة، مش هقول في الطبق، كل دي مراحل الغذاء معرض فيها للخطر. أولا لما بيخرج من الأرض قد تكون بعض الفطريات والطفيليات الديدان معلقة، فبيجيلك على البيت ما كنتش هتغسليه كويس جدا وتهتمي بغسيل الخضروات بشكل كويس جدا، ممكن تكون وسيلة لنقل الأمراض. فإحنا بنقول سلامة الغذاء ليه؟ عشان الغذاء ربنا خلقه عشان يساعدنا في حياتنا ونكمل رسالتنا، فعشان يكون مصدر للمساعدة مش مصدر للمرض ومصدر للأذى. طريقة تداول الغذاء زي ما قلت لحضرتك، من ساعة ما يخرج من الغيط لازم أخده أعتني بيه، أغسله كويس، سواء هطبخه على طول أو أشيله في التلاجة لازم أكون عارفة درجة حرارة التلاجة بتاعتي مظبوطة، ما تكونش التلاجة بتاعتي بايظة وأحط فيها الخضار بايظ وأجي أطبخه فما هيسبب لي ضرر وهيسبب لي نزلات معوية وهيسبب لي إسهال. فكل مرحلة من دي مهمة جدا. غسيل إيدك قبل ما تطبخي وقبل ما تغرفي الأكل مهم جدا، لأن إحنا طول النهار بنتعامل مع أشياء مختلفة، ابتداء من أكرة الباب للترابيزة لتكنوسي في البيت، نزلتي الأسانسير، الترابزين، المواصلات، كل دي فرصة إن إيديكي يعني يجي فيها بعض الميكروبات، فلازم نغسلها كويس جدا. بنأكد دايما إن 70% من أمراضنا مرتبطة بإن إحنا بنغسلش إيدينا. لو غسلنا إيدينا وبقى عندنا ثقافة غسل الأيدي بالماء والصابون، بالظبط بالماء والصابون، يعني دايما كمان الخبراء في جهاز سلامة الغذاء بيقولوا إنك تغسلي إيدك تفضل المية نازلة عليها تعدي من 1 لـ20. بالظبط، هي مدة 20 ثانية بالتحديد. من 1 لـ20 فتحسي انك خلاص بالظبط ان ايديكي بقت نظيفة. وتكون صابونة، مش بقول لازم صابونة غالية او صابون اللي هو بمطهرات مختلفة، انا بقول اي صابون بس تكون المية نظيفة وبتهتمي بغسيل ايدك، مش هبل لها مية واطلع اجري. مهم جدا، مهم جدا. ونعلم ولادنا، ونعلم اولادنا، ويا ريت يعني يبقى في حصة لو في السنة في العام الدراسي نعلم أولادنا إزاي يغسلوا إيديهم، لأن دي هتقعد معاهم حياتهم كله. نظافة الطبق اللي حضرتك بتاكلي فيه ونظافة الحلة اللي حضرتك هتطبخي فيها دي مرحلة من مراحل سلامة الغذاء وسلامة الوجبة الغذائية. لأن أنا ممكن تكون كل حاجة أنا عملها صح والحاجات دي مش نظيفة، خلاص هي أصبحت مصدر لنقل الأمراض. مهم جدا، مهم جدا الأسطح في المطبخ بتاعك تكون كلها نظيفة ومغسولة كويس ومتنظفة. الكات بورد أو لوح التقطيع اللي بقطع عليه في البيت، مش كل الخضار يمشي مع السمك يمشي، لأ كل لوح الخضار مثلا يكون لوحده، ولوح الدواجن خصوصا يكون لوحده ويتغسل كل من هما جيدا بالماء، بالمية السخنة وبالصابون. وانا بشطف الحاجه من الصابونه اتاكد انها اتشطفت كويس كويس. انا مش عايزه اخلق عند الناس نوع من الوسوسه، ولكن انا عايزه اخلق نوع من الاهتمام. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، اتمنى ان تكوني عاجزتي المستمعه استفدتي بكل ما قدم لك خصيصا في هذه الحلقه. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.